ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة ومدارسة لكتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله والدليل. لما كان الدليل الإجمالي هو موضوع علم أصول الفقه أراد أن يعرف الدليل والنظر وأشياء هي من قوانين المعرفة أو هي من ضوابط المعرفة وهي من الموازين التي توزن بها المعرفة تحصيلا وحكما. والأصوليون كما كنت أذكر من قبل إذا بدأوا في باب أو تناولوا قضية بدأوا فيها بأصغر وحدة معرفية في هذا الباب، فمثلا سيتكلمون عن اللغات يبدأون بتعريف اللغات، تعريف اللغات ألفاظ فيعرفون اللفظ واللفظ هو صوت فيعرفون الصوت، أصغر وحدة معرفية يبدأون بها. ثم بعد ذلك يتكلمون على الاسم والفعل والحرف، ليس الاسم من أجل إعرابه وبنائه ولا من أجل تركيبه والتصرف فيه ولا من أجل، لا، إنما من أجل أن يعرفك أن الكلمة الجملة تتكون من اسم واسم أو اسم وفعل أو كذا، بناء الجمل بناء التراكيب يبدأ بأصغر وحدة معرفية. سيتكلمون عن المعاني، يبدأون كلام عن المعنى، عن الكلي أقسام الكلي، عن الجزئي والكلية، سيتكلمون عن الدلالة، يبدأون من أصغر وحدة معرفية في كل معنى من المعاني، يتكلمون عن التصور وعن التصديق، لأن العلم قضايا، إنما كل علم قضايا ومفاهيم، مصطلحات، المصطلحات تحتاج إلى تعريف، والقضايا تحتاج إلى تدليل، إلى إثبات حكم وتدليل على هذه الأحكام، فيبدأون بأصغر وحدة معرفية في هذا الباب. من هنا لما كان أصول الفقه أدلة إجمالية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكذا، وأحوال هذه أقسام هذه الأدلة وأحوال هذه الأقسام والحكم الإجمالي على كل قسم أو كل حال من هذه الأحوال، بدأ أتكلم عن الدليل، تعريف الدليل. فقال والدليل لغة المرشد دله على كذا أرشد، وما به الإرشاد، يعني الدليل يطلقوا على المرشد وعلى ما يكون به الإرشاد. ما يكون به الإرشاد قد يكون لفظا ألفاظ، وقد تكون إشارة، فهذه في الطريق علامة معينة تقول لك اتجه يمين أو اتجه يسار أو احذر في المطبات أو هذا دليل. ما به الإرشاد، واصطلاحا احنا كنا نتفق الدليل على المرشد، يعني الناصب للدليل، أو الدال نفسه، وما به الإرشاد، واصطلاحا ما أي شيء يمكن التوصل أي الوصول بكلفة، كلفة على شكل توصل تفاعل. فيحتاج كده جهد، فهو الوصول بكلفة لأنه فيه مشقة، توصل تعلم تصبر، إنما العلم بالإيه؟ بالتعلم. يعني هو طلب العلم بمشقة، التوصل الوصول بكلفة. من أين أتت كلمة كلفة؟ من البناء ده، تواصل، توصل تفاعل، تصبر. إنما الصبر بالتصبر، يعني تتكلف الصبر، تتحمل حتى يصير الصبر عندك سجيا بصحيح. التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. إذن لا نقول إن العلم يوصله إلى مطلوب الخبر، طب إنما يوصله إلى مطلوب الخبري إذا نظر فيه نظرا إيه؟ صحيحا. علم التدوين يعصم اللسان عن اللحن، إذا روي المنطق هو آلة قانونية تعصم إيه؟ مراعاتها. هو لا يعصم الذهن، هو بذاته كقواعد لا يعصم الذهن إلا إذا روعيت هذه القواعد. النحو لا يعصم اللسان عن الخطأ في النطق بأواخر الكلمات العربية إلا إذا روعيت قواعده. كذلك الدليل لا يوصل إلى مطلوب خبري إلا إذا نظر فيه نظرا إيه؟ بمعنى ترتيبة المقدمات كانت صحيحة ورتبت ترتيبا صحيحا فتنتج نتيجة إيه؟ صحيحة، اللي هو المطلوب الخبري. ولذلك يقول بصحيح النظر هنا في المنطق قال تعصمه إيه؟ مراعاتها، آلة قانونية تعصمه مراعاتها الذهن، لم يقل تعصمه الذهن عن الخطأ، إنما مراعاتها هي التي تعصمه. قواعد تعمل مقطع، هذا مفهوم. وهنا قال بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، فأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسمى، هذه الجهة وجه الدلالة بفتح الدال أفصح من كسرها. هي الدلالة بالفتح والكسر والضم، الدلالة والدلالة والدلالة. قال هنا والفتح أفصح من الكسر. قال والخبر، وقال بصحيح النظر فيه إلى مطلوب إيه؟ خبر. والخبر ما يخبر به، ومعنى الوصول إليه بصحيح النظر، التوصل أو الوصول بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ومعنى الوصول إليه، معنى الوصول إليه بما ذكر، يعني بصحيح النظر علمهم أو اعتقادهم أو ظنهم. العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. أما الاعتقاد فقد يكون عن غير دليل، يكون كل دليل المعتقد الشيخ أو الإمام دليل، وأيضا الاعتقاد قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون غير مطابق للواقع. في اعتقاد فاسد، واحد يعتقد في خرافات مثلا، وعنده جزم، لكن هذا الجزم هل هو مطابق للواقع؟ طب هل هو عن دليل؟ قد يكون عن دليل وقد يكون عن غير دليل، قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون مخالفا للواقع. عشان كل هذا لأقول لكم أن الاعتقاد لا يراد في العلم أو لا يراد في اليقين الذي في العلم، فالعلم اليقين فيه يقين جازم مطابق للواقع عن دليل، أما الاعتقاد فقد يكون عن دليل وقد يكون عن غير دليل وقد يكون مطابقا للواقع وقد يكون غير مطابق. كده في فرق بين العلم بالله، المعرفة بالله، ومجرد الاعتقاد. هنا قال علمه أو اعتقاده، ليست العطف هنا ليس ترادفا، علمه أو اعتقاده أو ظنه. فالنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن. فالنظر الفكر. طيب والفكر سأشرحه ولا سيأتي؟ طيب يبقى النظر هو الفكر لا بقيد المؤدي، الفكر مطلق فكر أدى إلى علم أدى إلى ظن. قال كما سيأتي حذرا من التكرار، والفكر حركة النفس في المعقولات بخلافها في المحسوسات فإنها تخييل. ويريد ويقول نظرية، نظرية معرفة متكاملة وتبدأ من بداية ويرد يزل له ويميز له. الفكر هو حركة النفس بالمعقولات، المعاني التي تعقل. أما حركة النفس في المحسوسات تسمى تخييل مميز، وأيضا فيه رصد دقيق لحركة النفس أو الذهن في النظر في المعاني وانتقال المعنى في داخل النفس، رصد لهذا توصيف دقيق جدا لعلماء الإسلام. ده نتكلم عنه نظرية المعرفة، وإن علم الأصول يعنى بنظرية المعرفة. لذلك تكلم الأصوليون في البداية عن قوانين من قوانين المعرفة، لكن يتفاوت العلماء يعني تطويلا واختصارا وتفصيلا وإيجازا في هذا الأمر، لكن في النهاية حينما تنظر تجد لهم كلام طويل كثير وبجمعه والنظر فيه تتكون عندنا نظرية معرفة متكاملة عند الأصوليين. وأنا كنت رصدت هذا يعني من وقت طويل ولا زلت في الأمر. الإمام ابن القصار حينما بدأ المقدمة، مقدمة ابن القصار مقدمة الأصولية المعروفة، بدأ بعد المقدمة مقدمة أصلا، المقدمة اللي هو يعني مدخل الكتاب يعني أصلا قليلا جدا، ثم قال اعلم أن العلوم منها الظاهر الجلي ومنها القطعي، منها القطعي ومنها الظاهر. جاي الكلام في نظرية معرفة ما له علاقة بالأدلة ولا علاقة ما علاقة مباشرة يعني بالأدلة، ومع أن المقدمة مختصرة جدا وهي تنبه على الأصول التي التزمها الإمام في كتابه عيون الأدلة، كتاب في علم الخلاف، كتاب طويل في علم الخلاف وكتاب مهم جدا في علم الخلاف، وبدأوا ببيان الأصول التي راعاها في الكتاب. العلوم منها القطعي منها الظني منها الظاهر الجلي ومنها الباطن الخفي. ولو كانت العلوم كلها قطعية ويقول قال لما حصل اختلاف. كيف يحصل اختلاف لو كانت العلوم كلها قطعية والقواطع واضحة؟ ولما تمايز العلماء وقال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كيف سيكونون درجات والعلم كله قطعي؟ ولما اختلفوا ولما حدث تفاوت بين الناس ولما دعي إلى طلب العلم. وأيضا أنا أزيد ونتوقف العقل عن التفكير، كان العقل سيحبس مثل الجسد الذي لا يتحرك، كل شيء بيشيله جاهز، ما بيفكر، ما بيعمل الذهن، ما يستنتج مجهولات من معلومات ولا شيء، ولا معلوم من معلومات، ما يستنتج شيء. فتتوقف حركة الذهن. فإذا تعطل أكبر ميزة كرم الله بها الإنسان وهو العقل، تعطل. ما الميزة بيننا وبين البهائم؟ البهائم عندها يعني غريزة، والعقل الذي عندها عقل لمصالحها فقط، يعني لا أكثر. لكن الإنسان غير هذا، قد كرمه الله بهذا العقل وجعل التعليم مساوي أو مقارن نعمة الخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، نعمة اقرأ، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ كم مرة وعلم وعلم يعلم في كلمات وجزان. الرحمن علم القرآن، هي نعمتين متكاملتين متساويتين فيما أرى. توقف العقل، كل العلوم قطعية. ولو كانت العلوم كلها ظنية لما وقفنا على حقيقة قط، لأن الظن يحتاج إلى إثبات. فلو أثبته بظني لكان الظن الثاني محتاج إلى إثبات. إذا أثبته بقطعي إذا بقى في قطع ظني، إذا أثبته بظني يتسلسل إلى ما لا نهاية، فلا نقف على حقيقة. فلا بد أن العلوم يكون منها القطعي ومنها الظني. بداية كلام في أصول فقه، نبدأ ببعض العلماء يتكلمون على التصور وعلى التصديق في بداية كتب الأصول، والدليل وكيفية الإنتاج واختبار المعرفة إلى غير ذلك مما هو داخل في نظرية المعرفة. هذا كلام في نظرية المعرفة يعني يناسب يعني اختصار الكتاب. قال والفكر حركة النفس في المعقولات بخلافها في المحسوسات، فإنها تخيل لا فكر. وكأنهم ضمنوا الحركات اعتبار قصدهم ويخرج الحدس. وما يتوارد على النفس في المعقولات بلا قصد، أحيانا يتوارد على النفس من المعاني ما لا يقصده الإنسان، يهجم عليه خاطف أو شيء، كما في النوم والنسيان. ويطلق الفكر أيضا، النمية يعني النمية يعترف الجسم، يعني قد يدخل على الجسم الإنسان، يعني قد يستدعيه النوم. بل هو الذي يستدعيه. إذا كنت النوم سلطان هو الآمر يعني هو التحكم يعني إذا جاء. والنسيان أنت لا تتعمد النسيان حتى لو حتى أنك انسى يا عم انسى انسى يعني ما تشغلش بالك فقط يعني لكن أنت لا تستطيع أن تدخل النسيان على نفسك. ويطلق الفكر أيضا على حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ثم الرجوع منها إليها. حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ثم الرجوع إليها. لماذا من المطالب إلى المبادئ؟ أنا أريد أن أثبت حكما، فأنا متخيل الحكم. فإذا المطالب مطلب حاضر في الذهن ولكن دليله مقدماته غير حاضر، فينتقل النفس من المطالب أو الذهن ينتقل من المطالب الذي أنت تريده إجمالا إلى المبادئ لتثبت هذا المطلب، ثم تعود إلى المطلب بالدليل أو بالبرهان. يعني أنا أريد أن أثبت وجوب الصلاة، إذا صار هذا مطلب، وجوب الصلاة مطلب، فأعود إلى الأدلة، إلى المبادئ، فأرتب الأدلة لأثبت وجوب الصلاة. فتنتقل النفس من المطالب إلى المبادئ، ثم تعود من المبادئ إلى المطالب. قال: وشمل التعريف الدليل القطعي، هذا تعريف الدليل عموما سواء كان دليل قطعي أو إيه أو ظني. الدليل القطعي كالعالم لوجود الصارم، كالعالم دليل على وجود الصارم، هذا دليل قطعي، وجود العالم دليل على وجود الصارم، لأن العالم موجود وكل موجود له موجود، والعالم لم يدعي أنه وجد نفسه أوجد نفسه، ولم يدعي أحد يعيش في هذا العالم أنه أوجده. مين الآن يدعي أنه أوجد هذا العالم؟ لا يوجد، ولا العالم قال أوجدت نفسي. فهمنا منه؟ إنما الذي قال أنا أوجدته الله سبحانه وتعالى، ولم يوجد من ينازعه في هذا. أما قانون الصدفة وما إلى ذلك ده هروب، لأن نفس الصدفة لها قانون، الصدفة لها قانون احتمالات، فهذا غير مطابق قط لقوانين الصدفة. يعني أنا لو معي الآن 1000 حرف مثلا 100 عين و50 باء و200 راء و 100 ألف مثلا، ونزلتها في صندوق وهم رميتها في صحن هذا المكان، احتمال قد ايه نجد كلمة مكونة زي الفرق؟ طب احتمال قد ايه نجد جملة؟ طب احتمال قد ايه نجد بيت شعر؟ طب احتمال قد ايه نجد قصيد يوجد قصيدة نرميها عشوائيا كده تنتظم قصيدة؟ هذا بناء العالم أصعب ملايين المرات من إن إحنا نجيب مثلا 1000000 حرف ونرميهم هنا فتظهر قصيدة كبيرة. فقوانين الصدفة يعني لا تساعد أيضا، وهذا قانون هم الذي وضعوه أو هم الذين اكتشفوه، أو هم الذين تكلموا عنه. قانون الصدفة، فهذا الصدفة هذا طبق قوانين الصدفة، قانون الصدفة لن تتلف كذلك. العالم لوجود الصالح، والظني الدليل الظني كالنار لوجود الدخان. النار دليل ظني على الدخان. وأقيم الصلاة لوجوب الصلاة يعني بناء على طريقة الأصول الدين. لماذا هذا الكتاب مبني على الاختصار؟ لماذا هذا الثلاث الأمثلة؟ يضرب مثالا للدليل العقل العالم لوجود الصالح، ومثالا للدليل الحسي النار لوجود الدخان، ومثالا للدليل الشرعي أقيم الصلاة لإيه؟ لوجود الصلاة، بناء على طريقة الأصوليين والفقهاء من أن مطلوبهم العمل. مطلوب الأصوليين والفقهاء إقامة الأدلة للتوصل إلى عمل، فيكفي الظن يعني، وهو لا يتوقف على العلم اللي هو اليقين، بخلاف طريقة المتكلمين والحكماء فإن مطلوبهم العلم. ولهذا زادوا لفظا في التعريف، لفظا في التعريف فقالوا إلى العلم بمطلوب خبري، إلى العلم لم يقولوا إلى مطلوب خبري. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الأصوليين والفقهاء إذا أرادوا أن يعرفوا الدليل قالوا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا المطلوب قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، لأن القطع والظن عندهم سواء من جهة العمل، من جهة العمل، فعندهم في العمل يكفي الظن، ومن هنا فالدليل عندهم يوصل إلى قطع ويوصل إلى. أما المتكلمون الذين يتكلمون في العقائد فما حدثوا إلى الظنون، الظنون لا تكفي في العقائد، إنما العقائد يبحث فيها عن قواطع أو التوصل إلى قواطع. فمن هنا الدليل عندهم قالوا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، إلى العلم بمطلوب الخبري. رأيت كلمة غير، وهذا يناسب مقاصدهم وهذا يناسب إيه؟ ولذلك قال بخلاف المتكلمين فإنهم يحتاجون إلى العلم ويحتاجون إلى اليقين فيعرفون بما يحتاجون. إذن لا أستطيع أن أقول ما هو الأصوب، الأصوب تعريف المتكلمين ولا تعريف الفقهاء والأصوليين. هذا أصوب بالنسبة لهم وهذا أصوب بالنسبة لهم. هؤلاء يعرفون بما يخدم مقاصدهم وهؤلاء يعرفون ما يخدم مقاصدهم. الدليل الذي أو الحجة التي توصل أو إلى ظن هذه لا تعني المتكلمين في شيء، يعني لن توصلهم إلى مرادهم ولا إلى مطلوبهم، فما حدثهم إلى الظن هم يريدون أن يصلوا إلى إيه؟ إلى يقين. فالدليل عندهم لابد أن يوصل إلى يقين. أما الفقهاء والأصوليون فعندهم يكفي الظن. من هنا كان ما يوصل إلى مطلوب خبري طبعا أو ظنا هو دليل عند عامة الأصوليين والفقهاء، أما عند المتكلمين فعندهم الدليل ما يوصل إلى العلمي، العلمي بمطلوب، وما يوصل إلى ظن سموه إيه؟ الأمارة، سموه الأمارة. قال بناء على طريقة الأصوليين والفقهاء من أن مطلوبه العمل وهو لا يتوقف على العلم، بخلاف طريقة المتكلمين والحكماء، حكماء الفلاسفة، فإن مطلوبهم العلم. ولهذا زادوا لفظة في التعريف فقالوا إلى العلم بمطلوب خبري. فبالنظر الصحيح في الأدلة المذكورة أي بحركة النفس فيما تعقله منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات كالحدوث في الأول، حدوث للعالم، والإحراق في الثاني للنار، والأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة في الثالث وهو أقيم إيه؟ الصلاة، يصل إلى تلك المطلوبات بأن ترتب هكذا على هذا النحو. ورتب الدليل يبين لك كثير بناء الدليل أو ترتيب الدليل. العالم حادث، كل حادث له صانع، فالعالم له صانع. النار شيء محرق، وكل محرق له دخان، فالنار هذا قال أقيم الصلاة أمر بها، وكل أمر بشيء يوجب يعني كل أمر بشيء يؤدي إلى أو لوجوبه حقيقة، فأقيم الصلاة لوجوبها حقيقة. وقالوا يمكن التوصل دون يتوصل، هو ما يتوصل به، لا يمكن التوصل، لأن الشيء يكون دليلا وإن لم يوجد النظر وإن لم يوجد النظر المتوصل به، يعني الدليل يبقى دليل حتى ولو لم ينظر فيه أحد، الدليل يبقى دليل ولو، لكن لو قال يتوصل لابد من أحد يتوصل، لكن يمكن التوصل إذا قد يوجد وقد لا يوجد، فالدليل هو الدليل سواء وجد من ينظر فيه أو لم يوجد، سواء توصل بعض الناس من خلاله أو لم يتوصل. احنا تركنا شيء؟ لا نعيد بس صدر النبي على طول في وقال يمكن توصله. طيب الصلاة وقالوا يمكن التوصل نعم. دون يتوصل دون يتوصل نعم. لأن الشيء يكون دليلا وإن لم يوجد النظر المتوصل به نعم. فالدليل مفرد ويقال له المادة والإمكان، والإمكان يكون قبل الفكر فيه، الإمكان ما يمكن ما هو عشان ما يمكن التوصل، والإمكان يكون قبل الفكر فيه فهو دليل قبل أن يوجد الفكر فيه، أما بعده فلا بد من قضيتين صغرى مشتملة على موضوع المطلوب، كما رأيت فين العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع، الصغرى العالم حادث. طيب مشتملة على موضوع المطلوب كما رأيت. وأما الدليل عند المناطق قضيتان فأكثر تكون عنهما قضية أخرى، وهو ما يسمى بالقياس، سمى به القياس. عند المناطق ممكن يكون التعريف ما يتوصل به خلاف، يعني عند الفقهاء المسلمين التعريف ما يمكن التوصل، عند المناطق الكلام ما يتوصل به. طيب هنشوف هنقرا دلوقتي. واما الدليل عند المناطق قضيتان فأكثر تكون عنهما قضية أخرى، يعني قضيتين فأكثر، فأكثر هذا مختلف فيه، بعض العلماء يرى أن القياس لا يزيد عن قضيتين بحال، أما ثلاث قضايا معناها أن فيه قياسين وفيه قياس مطلوب، يعني لو أنا قلت مثلا التفاح فاكهة، وكل فاكهة حلوة فالتفاح حلو، التفاح حلو وكل حلو مرغوب فيه فالتفاح مرغوب فيه، فأنا طوال قلت التفاح فاكهة وكل فاكهة حلوة وكل حلو مرغوب فيه فالتفاح مرغوب فيه، فأنا دمجت إيه قياسين، فهقول قضيتان أو أكثر، بعض العلماء نزل بهذا يقول لا يوجد أكثر، هما قضيتان ينتج عنهما قضية ثالثة ليست هي الأولى ولا الثانية، كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكل مسكر حرام، كل مسكر حرام وكل حرام يجب اجتنابه فكل مسكر يجي مستناه. أنا طويت كل هذا في قياس واحد بثلاث مقدمات، فأنا دمجت قياسين في قياس واحد وحذفت مقدمة وحذفت النتيجة الأولى وأتيت بالنتيجة الإيه؟ بالنتيجة الأخيرة. هذا قول من الأقوال. طيب هنا قال قضيتان فأكثر تكون عنهما قضية أخرى، أخرى يعني غير القضية الأولى والثانية، يعني كنت التفاح فاكهة، كل فاكهة حلوة فالتفاح حلو، التفاح حلو لا توجد لا في المقدمة الأولى ولا في المقدمة اللي هي ولا توجد في المقدمة الثانية، هذه قضية ثالثة، إنما تولد أو يعني أنتجت من القضيتين بالمجموع بحسب الحد الإيه؟ بحسب الحد الأوسط. ظهر بعضكم ما قرأش أو ما مرش على المنطق. قال وأما الدليل عند المناطقة قضيتان فأكثر تكون عنهما قضية أخرى فهو عندهم مركب ويقال له المادة والصورة، وخرج بصحيح النظر فاسده فلا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه، وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن قد يؤدي إليه، يعني ينظر بالدليل نظر فاسد ويؤدي إلى مطلوب لكن ليس من خلال النظر الفاسد، إنما أدى إلى المطلوب بواسطة اعتقاد. من هنا فبعض الناس يستدلون بأدلة ولا يعرفون كنهاها ولا يجرونها إجراء صحيح واصل إلى النتيجة التي يريدها العالم الذي أقام الدليل قبل أو ما إلى ذلك. لا كنت يعني أتكلم دائما في موضوع بيت الحكم بدليل، أنت وأنت تذكر الحكم بدليله لا تظن أنك الذي تقيم الدليل، وأقامه غيرك وأنت تنقله، أقامه غيرك وأنت حفظته، فأنت تنقله بتنقل الحكم بدليله. أما قول أن احنا نعيش الدور ونبقى احنا اللي استدلينا، لا، من يعرف وجه الدلالة سيستدل سينظر في الدليل نظرا صحيحا بقواعد، هذه القواعد تكون قواعد عقلية أو قواعد شرعية أو قواعد أصولية تجمع بين العقل والشرع، هذا شيء على حسب القضية المستدلة عليه. فما يعني لا أكرر كثيرا عليكم أننا يعني نخدع أنفسنا حينما نقرأ الأحكام الشرعية بأدلتها، فنحن لازلنا مقلدين، وإنما الدليل الذي ننقله نحن ننقله بوجه الدلالة برؤية العالم، حتى أنك تنظر في الدليل، تنظر في الدليل أولا تنظر به من ناحية ثبوته، هل هو ثابت أو غير ثابت، صحيح النسبة إلى الشارع، أنا كان في القضاء الشرعي، صحيح النسبة إلى الشارع أو غير صحيح، بعد ذلك في وضوح دلالته، هل هو واضح الدلالة أو خفي، وإذا كان خفي كيف ستستدل، إذا كان خفيا أو مشكلا أو متشابها أو مجبلا أو كيف ستنظر فيه، لابد قواعد تحكمه، دلالة، دلالة إشارة، دلالة عبارة، دلالة اقتضاء، دلالة منطوق، دلالة مفهوم عام باقي على عموم مخصوص مطلق باقي على إطلاقه أو مقيد إلى غير ذلك، وضوح الدلالة. وبعد ذلك هل هو منسوخ أو غير منسوخ، مستمر العمل، ثم بعد ذلك تنظر نظر آخر، هل هو معارض بما هو أقوى منه أو مثله أو ليس معارضا، وإذا كان معارضا بما هو أقوى منه كيف ستتعامل مع هذا التعارض، ستجمع، ستقدم، ترجح، سترجح بماذا، بالنسخ أولا، سترجح باختيار واحد منهما وعلى أي أساس ترجح، هذا يلزم للنظر كذلك. طبعا ثابت أو غير ثابت يحتاج تكون عارف بالحديث، تستطيع أن تحكمها بنفسك، تعرف الرواة، تعرف الأنفار، تجمع الأنفار، هيبدأنا سأعتمد على تصحيح غيره، سأعتمد على تصحيح البخاري، على تصحيح ابن حجر، على تصحيح فلان، تتقلب في هذا. ولذلك لا يوجد اجتهاد خالص، مش خالص يعني ايه؟ اجتهاد محض، اجتهاد من كل وجه. كل انسان هو الذي وضع القواعد، هو الذي سيحكم بالصحابة وعدمها، هو الذي سيحكم بالنسل وعدمه، هو الذي سيحكم بوضوح الدلالة وعدمها، هو الذي سيتصرف عند خفاء الدلالة، هو الذي سيتصرف عند التعارض، وهو الذي سيضع يعني يستخرج هذه القواعد التي تحكم هذا كله ليكون مجتهدا. لكن لو قال انا هذا صحيح لان ابن حجر صححه، يبقى انت مقلد في التصحيح. تعرف وضوح الدلاله، هذا هذا مفهوم مخالفه، مفهوم مخالفه معمول به عند الشافعيه، انت تقلد الشافعيه في هذا الامر. هذا منسوخ، فالامام الطحاوي يقول بان انت تقلد الطحاوي في القول بالنسخ. لم تعمل ذهنك لو تجمع النصوص وترى السابق وغير السابق وكذا وتحكم من هنا. فلا يصفو لنا اجتهاد. وهذا معنى كلام بعض اهل العلم ان الاغلاق باب الاجتهاد او باب الاجتهاد توقف. كيف تغلقون باب الاجتهاد وتوقفون العقل البشري؟ انا لم اوقف العقل البشري، لكن انا اتكلم على الاجتهاد المحض، الاجتهاد الخالص، الاجتهاد الذي ليس فيه شائبة أي تقليد، هذا لا يوجد. ومن أزمنة متطاولة هذا لا يوجد الآن، إنما وجد عند الآن. هو الآن يتوقف العقل؟ لا يتوقف. نحن لم نتوقف توقف العقل أبدا، يعمل ولكن يعرف قدره، يعرف مكانه، يعرف أين هو، يعرف كيف يعمل ويعرف مكانه في هذا العمل، فلا ينخدع ولا يخدع. نحن عارفين أين نحن، نحن سنظل عالم على ما كان قبلنا، إما في التصحيح والتضعيف، وإما في إعمال الدلالات، وإما في قضية النص، وإما في قضية التقديم والتأخير، ثم النظر بعد ذلك في المآلات، ثم النظر في مقاصد الشريعة، والنظر في عملية مركبة ومعقدة. وإذا نظرنا هذا النظر واستعنا بغيرنا ولا بد. لكن نعرف أننا لسنا مجتهدين اجتهادا مطلقا، اجتهاد المطلق الذي هو اجتهاد من كل وجه. بل إذا أنت لابد أن تعتمد على غيرك، حتى الأدوات عندك ليست مكتملة. يعني أدوات التصحيح والتضعيف الموجودة الآن، هل هي كأدوات التصحيح والتضعيف الموجودة زمن البخاري؟ لا يمكن، هذا كلام وهم. من يقول هذا إنما هو وهم، ويستغني يمكن الأئمة بقى البخاري وأحمد بن حنبل ومالك وأبو زرعة وأبو حاتم ويحيى بن معين وسفيان وعبد الرحمن بن مهر، ويركن هذا كله سينظر هو، سيبدأ هو من جديد. كيف؟ لابد أن تمر على هؤلاء أولا، وأمثالهم طبعا، لابد أن تمر على هؤلاء وأن تتعلم منهم وأن تعرف ماذا قالوا، وأن لا تخالفهم إذا أجمعوا، وإذا اختلفوا دور إن كنت عالما دور المرجح فقط. من هنا أنا زعلت جدا من يترك تصحيحات الأقدمين ويأتي على تصحيحات المعاصرين ويقول صححها فلان. طب وكان قبل فلان حاله إيه الحديث؟ يعني يقول صححه فلان من المعاصرين، صححه فلان، طيب وكان قبل فلان، قبل ما يولد فلان هذا كان حال الحديث إيه؟ الحديث كان منتظر لو يحكم عليه؟ لا، بننظر بنجد محكوم عليه. ها؟ إذا فلان مرجح مختار، يختار يرجح، فيقع في ذهننا أنه هو الذي صححه. هذا خطأ، أو خداع. نعم نعم نعم. طيب المهم رحنا بيت ما نرجع إلى بيت. طيب هنتكلم على ترتيب ال. وأما الدليل عند المناطق في قضيتان فأكثر تكون عنهما قضية أخرى، هو عندهم مركب ويقال له المادة والصور، خرج بصحيح النظر فاسده، يعني فلا يمكن التوصل به إلى المطلوب انتفاء وجه الدلالة عنه، وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن. هنا كما إذا نظر في العالم والنار من حيث البساطة فإنهما ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان، لكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران ممن اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط له صانع، وممن ظن أن كل مسخن له دخان كذا قيل، وهو ظاهر في المطلوب الاعتقادي والظني لا العلمي. احنا قلنا العلم هو الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، والاعتقادي قد يكون مطابقا وقد يكون غير مطابق، وقد يكون عن دليل وقد يكون عن تقليد. طيب لما سياتي ان العلم لا يقبل النقد، العلم احفظ هذا الكلام، العلم لا يقبل النقد، وظاهر أن الحاصل بذلك يقبله إذا تبين فساد النظر. وبالخبري إلى مطلوب الخبري هنا المطلوب التصوري، وقال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب إيه؟ خبر. فقال وبالخبري يعني خرج بقيد الخبري المطلوب التصوري، فيتوصل إليه بالحد، لا يتوصل إليه بالبرهان ولا بالقياس، اللي هو القياس اللي هو المنطق اللي هو قول مركب من القضايا متى سلمت، لازم عنه لذاته قول آخر. قال هنا وبالخبر المطلوب التصوري، فالمطلوب التصوري يتوصل إليه بالتعريف، أنا أريد أن أعرف ما هي الصلاة، ما هو الواجب، أتوصل إليه ببرهان بدليل، لا أتوصل إليه بتعريف. أنا والخبري المطلوب التصوري فيتوصل إليه بالحد، لأن يتصور بتصوره كالحيوان الناطق حدا للإنسان. وسيأتي حد الحد، تعريف الحد، يتوصل إليه بالحد. وما حد الحد؟ حد الحد الشامل لذلك ولغيره. والعلم بالمطلوب الحاصل عندنا، وقال أنا قلت إذا قلت عندنا، فالقول المقابل هو قول المعتزل، قال هذا في بداية الكتاب. ولذلك والعلم بالمطلوب الحاصل عندنا أيها الأشاعرة عقبه، يعني العلم يحصل متى يحصل، أنت رتبت المقدمات فوصلت إلى نتيجة، قلت كل مسكر خمر وكل خمر حرام، النتيجة إيه؟ كل مسكر حرام، هذه النتيجة متى تحصل؟ قال عقبه، يعني عقب النظر الصحيح، عقبه أي عقب صحيح النظر عادة عند الأشاعرة، يعني يحصل العلم عقب النظر بجريان الحال، هذه عادة، العادة جرى أن النظر الصحيح ينتج العلم عادة، التكرار والتجربة العادة، يعني عادة، يعني العادة تحكم بذلك عند الأشعار وغيره، فلا يتخلف إلا خرقا للعادة، لا ترتب ترتيب مقدمات صحيح وترتبها ترتيب صحيح ولا تصل إلى نتيجة، ولا تصل إلى نتيجة إلا إذا كان إلى باب خارق للعادة، لأن كتخلف الإحراق عن ممسة النار، يعني يضرب مثال للمعقولات بأمر محسوس. يعني النار إذا أشعلتها في شيء يستجيب للإحراق عادة إيه؟ عادة يحترق. وإذا لم يحترق يكون هذا خارق للإيه؟ خمر خارق العادة. كذلك إذا رتبت المقدمات ترتيبا صحيحا ولم تصل إلى نتيجة يكون هذا أمر خارق للإيه؟ خارق العادة. فهمتم؟ قال هنا قال عقبه أي عقب صحيح النظر عادة عند الأشعري وغيره، فلا يتخلف كل خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن مماسة النار عادة أو لزوما. هذه أو لزوما هذا عطف على عادة، عادة أو لزوما. عند الإمام الرازي يقول إن العلم يحصل عقب النظر الصحيح لزوما ليس عادة، ليس إيه؟ ليس عادة، إنما إيه؟ لزوما، ليس بحكم العادة، لزوما. يعني اللزوم هو عدم الانفكاك، اللزوم هو عدم الانفكاك، بمعنى إن إذا حدث هذا حدث هذا. نعم؟ خلفت العادة هو كيف يحميه؟ وكل تتخلف؟ تدخل. احنا كلامنا هنا في العلم، هو ضرب المثال بالنار ليبين لك ان الامر يحصل عادة، لكن انت انتقلت الى رأي اخر، هذا رأي الرازي. الرازي لم يقل كالإحراق، الرازي لم يضرب لك هذا المثال، انما ضرب لك المثال هذا الأشعري ومن معه، اما الرازي فله رأي اخر. انا قصدي على رأي الرازي مثلا هذا في الحسيات، من قال لك هو هناك يقرب لك قضية عادة فيضرب مثال بالنار. أما احنا كلامنا في العلوم، كلامنا في المعارف العقلية، كلامنا في المعاني لا في الحسيات. لازم ذهني. شيء ذهني عقلي. فلا ينفك أصلا. خلاص يا إسحاق؟ فلا ينفك إيه؟ هناك قال فلا ينفق الا خرقا للعاده، هناك قال فلا ينفق الا ايه؟ خرقا للعاده، هنا قال فلا ينفق ايه؟ اصلا. اذا مثال الاحراق لا يرد عند الراس، وضحت؟ نعم. طيب فلا ينفق اصلا، قال المثال عنده ليس الاحراق بالنار، قال كوجود الجوهر لوجود العرب، كوجود الجوهر لوجود العرب لا ينفق. هذا شيء الشهر الحديث. هذا شيء حسي يعني. نعم ضرب شيء حسي يعني. بس غير الإحراق، لأن قضية الإحراق النار تحرق عادة، وهو عنده أن العلم لا يحصل عقب النظر عادة إنما يحصل لزوما، فأتى بمثال يعني فيه معنى اللزوم. معنى إيه؟ معنى اللزوم لا العادة. ماشي. قال شوف يا سلام، مكتسب للناظر يعني يحصل عقبه مكتسب للناظر في الأصح، يعني يحصل عادة أو لزوما. هو مكتسب ولا ضروري؟ قيل مكتسب وقيل ضروري. مكتسب للناظر في الأصح لأن حصوله عن نظره المكتسب، يعني إنما حصل العلم عن النظر، والنظر مكتسب ولا ضروري؟ مكتسب، والمكتسب ينتجه إيه؟ مكتسب. لا، وقيل لا، ليس مكتسب، لا يحصل إنما يحصل اضطرارا. قال لأن حصوله اضطراري ولا قدرة على دفعه. لا قدرة على، يعني إذا رتبت مقدمات ترتيب صحيح تحصل النتيجة رغما عنك، لا تستطيع أن تدفعها ولا أن تردها أبدا. مش ده نظر إلى النتيجة ولا نظر إلى السبب، يعني ده نظر النظر معقولات ده حساب، لكن ده بص للنهاية. المهم أنت تعرف إزاي العلماء بيلاحظوا حركة الفكر، حركة الذهن، الوصول إلى المعلومة. المعلومة بتحصل عندنا زي ما قبل، يعني أنا ما أعرفش، أنا باكل والهضم شغال، لكن هم بينظروا يعني كيف وصلت هذه المعلومة؟ كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ ماذا فعل؟ تحليل. هذا تحليل يشبه التشريح في علم الطب. لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه، فلا خلاف إلا في التسمية، كيقول هذا مكتسب وهذا يقول اضطرار، لكنه سيحصل. وهي بالمكتسب أنسب، والتصحيح حينما قال في الأصح من زيادتي. وكالعلم فيما ذكر الظن، يعني الظن كالإيه؟ كالعلم. وإن لم يكن بينه وبين أمر ما ارتباطه، بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة، لأن النتيجة لازمة للقضيتين وإن كانتا ظنيتين. يقول إن الظن كالعلم، لأن النتيجة لازمة للمقدمتين حتى لو كانتا ظنيتين، فيحصل نتي ظني. وزواله بعد حصوله، يعني زوال هذا الظن بعد حصوله، لأن الظن يحمل احتمالا، يحمل احتمالا لغيره احتمالا مرجوحا. قال: وإن زال بعد هذا، وزواله بعد حصوله لا يمنع حصوله لزوما، أنه حصل لزوما ثم زال، أو عادة وخرج، يعني حصل لزوما أو عادة على الخلاف المذكور، وخرج بعندنا بلفظ عندنا المعتزلة، فقالوا النظر يولد العلم، يعني قالوا إن العلم الحاصل عن النظر علم يحصل بالتوليد، لا يحصل عادة ولا اضطرارا، لا يحصل عادة ولا لزوما وبالكسب أو بالاضطرار، إن بقول يحصل بالتوليد، بالإيه؟ بالتوليد، كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم. يعني أنت تمسك مفتاح وتحرك، تحرك يدك، أنت تريد أن تحرك المفتاح، تحرك يدك الأول، فيتحرك المفتاح بناء على، فهذه الحركة اسمها حركة متولدة عن حركة اليد، حركة متولدة. كذلك إذا حصل النظر الصحيح في المقدمات يحصل العلم بالتوليد، كحصول حركة المفتاح إذا حركت يدك ويدك فيه، أو الخاتم، فهمتم؟ حركة التوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم. وعلى وزانه يقال، يعني على وزان هذا الكلام يقال الظن الحاصل، يعني ما يقال في العلم يقال أيضا في الظن، وتقول الظن الحاصل متولد عن النظر عندهم، إذا كانت المقدمات إيه؟ إذا كانت المقدمات ظنية، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.